ننتقل سريعا الى العلم الشرعي والى تفصيل العلوم الشرعيه، وهذا يحتاج منا الى بذل جهد في طلب العلم وألا ننصرف بدعوتنا إلى المهاترة أو إلى المسافرة أو إلى المعارف أو إلى المقاطعة، لا، دعوتنا قائمة على تعلم العلم النافع ثم العمل منه ثم تدمير الناس برزق ولي وحكمة. ادعو إلى تدمير ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي، ويقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا قليلا قليلا فاصبر بالحوض. فدعوتنا قائمة للحصر على الرزق والدين، ما كان الرزق في شيء إلا كان، وما نزع من شيء إلا شان. فلا نجر دعوتنا إلى المهاجرة، نحن طلبة العلم. من جاء العلم قال الله رسوله سمعنا له، ومن جاء بالخصومات سنقول كما قال الخطاب ابن عبد العزيز: من اتى بها فله ذرا. من قال هذا؟ احسنت. من جعل دينه غربة للخصومات أكثر التنفس، ثم نحن على ثبات في ديننا كما قال مالك بن أنس: لذاك الرجل. جزاك الله خير. لكن بعد الوفيه والناس اول مره تقول Thank you. لا يحدث مثل هذه المراقب، وهو يعلم يقينا انها ستمر لكنها سترفع معها وستاكل معها. قد كان بعض صلاه الشيخ مخبر من هذه الوادي على علم وعلى سنة، وكان يرتجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين، يكون منهم المحقق ويكون منهم الكافر الباطل ويكون منهم الخطيب والداعي بعد تربية الشيخ وتعليم الشيخ فينا عددا. فجاء بالفتى فصاروا يتناقضون، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. وبعضهم لم يكفر بشبهة وردت على قلبه، لا، لكنه سقط أمام الدرهم والدينار، وآخر سقط أمام المنصب، وثالث سقط أمام الرئاسة. فاحذروا أيها الإخوة أن تبيع دينك بعرض من الدنيا الساخن. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادر بالأعداد إذاً كقطع شيء الملك، يصبح الرجل منا مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينا بعرض من الدنيا. رأس مال دين تبيع من اجل دنيا، تبيع سلبيه من اجل منصب، تبيع سلبيه من اجل رئاسه، تبيعها من اجل كذا وكذا. فاحذر يا عبد الله من الفتن التي تعقد بنا وتترقب الشباب، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن أسباب ثبات عظيمة لزوم السنة لا تخرج عنها إلى رأي أرى كذا، أو إلى اجتهاد أشتهي يؤتي كذا، أو إلى تعليم أعدل بكذا. هي إلزم السنة اثبت عليها فهي النجاة، لا سبيل إلى النجاة من هذا البحر المتلاطم من الفتن إلا بمركب. ومركب ماذا؟ على سنة الأنبياء، فإذا كنت أنت تعلم بكل منكم جعلنا شرعة ومنها، ولا شك أن الأنبياء على منهاج واضح في دعوة التوحيد، لكن يعمل سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن شغلك المركب الله يحفظك يا رب. لا انت قوي يا رب، لا تخاف من احد. فالسنة مخرج ونجاة من أتى بدليل على أن السنة سبب النجاة فله درعا هم الأخوة. دليل ذلك أكرم عن ذلك نريد دليلا من الكتاب أو من ما عندك شيء انظر إلى تأذيب أيديهم أنت منهم قل في آخره فإنهم إذا أشركوا فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم وسنة الخلفاء الراشدين نحمي من بعد عفو علي أنت لو كان أخذت في قول النبي صلى الله عليه وسلم عفو علي لا تحس قلت الخطر هكذا لا تحس يمينا ولا شمالا قلت على الحق ولو نازعك من نازع ثم أيضا لا شك أن مما يقوي ثباتك على هذا الحق هو أن تطلب العلم كي تبتعد عنك الشبهات وأن تغتنم الوقت في تحصيل العلم النافع وألا يضيع عليك الوقت في ابتداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد رسل كانوا عليه الا وقلت ما الجبل ثم قال قول الله عز وجل ما ضربوه لك الا جدلا فالجدل يورث قسوه القلب ويورث ايضا شبانا في قلبك فلا تضيع الوقت في مهاترات جدلية ولا تضيع الوقت في مناظرات أنصحك أن تثبت على الحق وتمضي فإن بعض الناس وقت أن لو تقع وبعضهم أيضا يتمنى أن ينقطع أو أن ينقطع عن العلم وتحصيله فأنت ترضي في طلب العلم النافع ولا تلتفت يمنة ولا يسرى فإن حواليك فتنا كقطع النجم المغرق وخذ أسباب الثبات من العناية بنا بالله عز وجل قراءة وتدبرا قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه ترتيلا بل هو آيات بينا في صدور سبيلا قوت العلم ثم العقبات في طريق الدعوة كبيرة والصراع بين الحق والباطل قديم فلا تنبغي لطالب العلم أن يعتقد أن الطريق مفروشا بالورود وجاء تأمين لا هي طريق الأنبياء وهل ابتلي الأنبياء الجواب سلوك بلاء عظيما يبتلى المرء على قدر دين أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أحسنتم كأني بنبي من الأنبياء آتاه قومه حتى أدنوه فكان يقول وهو يمسح السماء على وجهه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مع أنه أدنوه ومع هذا يدعو لا تتبلغ الشيطان، وكثير منهم غلبه هواه، وبعضهم جهله. فينبغي لطالب الحق ان يتضايق من صراع الحق مع الباطل. قد قال ربنا: فلا تكن في ضيق مما يفرون. ثم جاءت البشاره. ما هي البشاره؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في احد يرى بعد هذا؟ في احد يرى؟ لا. فهل هذه من يعمر صفحكم؟ لا تعلم؟ أجل الله. جزاك الله خير. قال: لا أعلم ولا أشهد. قم يا مصطفى. أقول: مصطفى من أقارب إخواننا في الأمة. جزاك الله خير. هي خاصة بالمتقين. هل معنى هذا أن هي عامة وخاصة؟ الصورة الثانية. فقلنا إن الأقارب يقدرون فلا تخلينا. كنا نتكلم على الثبات. إجابة الصورة الصحيحة خاصة. أتوقع التأتي عامة؟ فلا توجد؟ نعم توجد، هكذا. دليل على المعية العامة، معية فعل العباد. طيب، من صاحب سنة لا بد لك من دليل. أخيكم أحد يبني فليقل: ها أنا ذا الذي يعلم يرفع يده. Thank you. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهم أيضا يقولون عن الكافر ويقولون ساحر ومفسد ومجنون ومذمم، ما تركوا ألقاب الثوم إلا أطلقوها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل اقتدى؟ نعم. من قال اقتدى شيئا يقال عنه؟ لا. مضى متوكلا على ربه مستعينا بربه عز وجل. وما هذا؟ هل كان مشفقا عليه؟ ففيه فلعلك باقي نفسك على اثاره ان لم يؤمنوا بهذا الحديث حسنا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرا. فمن جهه اقام امر الله عز وجل فيه صح، ومن جهه اخرى كان مشفقا عليه. ولذا أنت تنظر إلى من ضل عن الهدى بعينيه، فما هما هذان العينان يا أقام محمد أبرار؟ عين الحر وعين الأمر، وبتعبير آخر عين الشرع وعين القدر. وضح عن الشرع إلى مطمئنة من ضل عن الهدى فقد أقمت أمر الله عز وجل فيه، إن كان مبتدئا فهو مبتدئ، هكذا إن كان عاصيا فهو عاصي، إن كان معصية تطيب حدا مقيم الحد، مقيم الحد عرفتم؟ نطلبه بالمعصية الجواب، نطلبه بالعدل الجواب، نعم هذا عن الشرع وعن القدر. أشفقت عليه بأنه لم يهتدي إلى الهدى، ولأنه سائر عن صراط المستقيم، فبعين القدر تشفق عليه، وبعين الشر تطيب أمر الله فيه، وطلب العينين، وطلب العينين، وطلب العينين، هما عينان. عين الشرع وعين القدر، عين الشرع تقيم حكم الله، تقيم امر الله، نحاكي فيه الجواب، نلازم فيه الجواب، كما يقول بعض الجماعات الاسلاميه، ماذا يفعل؟ يلازم في ان تداعى، تقول هذا خاص، هذا خاص، افمن كان مؤمنا كمن كان خاص، ماذا يفعل؟ عرفتم؟ قل وجعل لقلبك مقلتين كلاهما بحق في ذا القلب ما بالغفلان انظر بعين الحب واخذهم على أحكامه جدا مرد مسيحة الرحمن وانظر بعين الأمر وارحمهم بها فهل من مميز لا بقي بيدك هذا هو الموضوع. نحاول نصور إن شاء الله في هذا النهار نأتي بها على وجهنا. إذا ننظر إلى هؤلاء أقول بعض الجماعة على مثل عدم إشارة الحمد لله عز وجل يقول لا شرك. لو قلت هذا كفر في هذا الشرك هذا دين الله لا يقال ذلك الكفر كفر والمعصية معصية والكبيرة كبيرة والضال ضال والمهتدين مؤمن هذا دين الله عز وجل واذكروا لو تدينوا فيؤمنوا فأنت إياك أن تحارب بأمر الله عز وجل تقيم أمر الله عز وجل فاستقم كما أمرت وأيضا المناصح أيها الإخوة في الذكر والاجتهاد في طلب الناس وابتعدوا عن الدين هو هذا الكلام الذي لم ابتلي به صعب القضاء منه ولا يليق بطالبهم ان تكون وصيتهم قيلا وقع بئس مطية القوم تعاملا كفى بطريقة بالله أن يحدث بكل ما سمع يبي عليك أن يكتب تضيع عنك عليك معلومات تشكر في طلب العلم تصبح ميالا إلى الدين والصعب لا اثبت على الحق وامضي وأن يتحادث خيط عما قريب تخشع هذا خاطر ما أردنا أن نقوله ونرجو من الله عز وجل التوفيق لنا ولكم الصلاة وجزا الله خيرا المستشار مصطفى بن عبد الجليل على إقامة العدل لا أقول على الاختصار لنا لا أعوذ بالله والله أنفس أن يصفر أحد بزواجنا هكذا يكون صح لا لا نحب أن يظفر بالحق الذي وقي لكل مسلم ومسلم وأن يرفع الظلم عن كل أحد ولم يكن في هذه المعركة قل ولو كان كافرا يرفع الظلم عن نظلمه أو لا كان من حتى الكفار هذا دين العدل حتى مع الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح معاهدا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق إلا من الذي لا تروح في العهد إن العهد كان